يبقى لازم عطاؤه كل يوم لازم يزداد ويبقى في إعجاز، وإلا لو صب القرآن عطاءه وإعجازه في قرن ثم جاء قرن آخر أيستقبل القرن الآخر بدون إعجاز؟ ممكن. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة، ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآيات الكونية، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اللي هو مين؟ القرآن الحق. يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات الإيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوحي لنا إن اللي حيجينا آيات الكون وأسرار ده يمكن مش مؤمنين، لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين إن ديه الحق، لكن المؤمن المؤمن فاهم إن ديه الإيه؟ الحق. القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازا، لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء. ما يمكنش أنك تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول له تعالى ما تحداك بحمل الأثقال، لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها، إنما تتحداه أنت تيجي تتحداني في رفع الأثقال وأنا قلت لك إن أنا بعرف أعمل أثقال؟ لا، ما قلت لك إن أنا بعمل إذن ما يمكنش. إذن فإذا لما يجي يقول أن القرآن جاء فتحدى العرب وأعجزهم، يعني العرب يذلوا في نظركم؟ لا، ده تحدي القرآن للعرب شهادة للعرب على أنهم متفوقون في الكلمة، شهادة للعرب على أنهم متفوقون في دنيا الكلمة. وما دام متفوقين في دنيا الكلمة يبقى هم دول لما يغلبهم القرآن يبقى في حجة، انما انسان مش متفوق في حاجه وبعدين تغلبه مفيش فوق ليك ابدا. يبقى اذا لازم يكون الجماعه اللي هيجي لهم القران دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمه، ومعنى نبوغ الكلمه يعني عندهم الاداء الجيد المستميل المعبر المطلب المعجب. نقوم نقول ده كلام على الاول، طيب الاداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونثرا وخطابة، ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم منه، موقعه ايه؟ عاش رسول الله الى سن 40 وما عهد عليه الا كلام عادي، مش زي البلغاء، مش زي قسك بن ساعدة، مش ابدا، مش زي اسلم بن صيف، مش ابدا، كلام عادي، حتى مش زي طبقة عالية لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية خالص. شوفوا بقى الفكرة جاية ازاي مع انه جاي يتحدى بلاغة. اما هو قال لك عايز يتحدى المرتضين في البلاغة بانسان لم يشهر عنه انه قال شيئا في البلاغة علشان نعرف انها مش من عنده. ولذلك انا كنت بقول العبقريات الادائية او المواهب اللي موجودة في البشر، ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس؟ العقد الأول وجدناه في اخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث، تنشأ الموهبة والعبقرية والنبوغ، انما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشأش الا في سن 40، مش عبقرية ابدا متأثر ابدا لسن 40 دي ابدا. طيب لما نفاجئ كده العالم بان محمد ابن عبد الله الامي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا قال شعر ولا عمل ولا ارتضى في دنيا البلاغات، وبعدين التفت لقاه الكلام يعجز عنه اصحاب هذه المواهب، نقول له طيب الموهبه دي تفجرت انت في محمد سن 40 كانت عنده وحجزها الى سن 40 وبعدين فجرها؟ مش معقول. ليه؟ لأنه يعيش في عالم يموت فيه الناس، هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن 40؟ إذن هي ما كانتش عنده ثم جاءت له. ولذلك القرآن لما جه يعرض المسألة دي العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أطلع مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. قل ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب من قاعد ويكر بإنسان سمعتوني قلت كلمة ولا قلت أقيدة ولا قلت شعري ولا خطبت ولا شوف بقى زي فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعقلوا واعرفوا النجل لو كانت عندي كتب قالها السادة من زمان. ثم من الذي ينسب إليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعي؟ ده الناس بتدعي كمالات الغير، تسرق بتسرق الكمال من الغير. فواحد الناس يقول له لا ده انت اللي قايل الكلام ده، يقول والله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. افهموا. وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بكلام يقول ده قرآن، وكلام ثاني يقول ده حديث قدسي، وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ ثلاث، شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبوي. طب هاتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم من خلق يكون له ثلاث اساليب، لكل اسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره. وبعدين يقول انا النهاردة هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الايه الاحاديث القدسية، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الاحاديث الايه. مش ممكن ابدا لكل واحد ثلاث شخصيات اسلوبية، بل لكل واحد شخصية اسلوبية ان حاول ان يمنعك لازم تغلبه. فكيف استطاع ان يقول هذا القرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي ثلاثة؟ الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده. اذا التشخص الاسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي هو القرآن اللي هو الحديث الايه قدسي اللي هو الحديث النبوي، في شهادة على انها اساليب متميزة، مش اسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا وينفعل مرة اخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. اذا فالحق سبحانه وتعالى ساعة ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان ابتدأوا يتلخبطوا زي ما بيقولوا عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي. اهم قالوا ده ساحر، قلنا لهم بكل منتهى البساطه طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم انتم عشان تؤمنوا به زي اللي امنوا؟ لو كان ساحر ما كنتش امتنعتوا عليه كان سحركم في الخريف، انما كنت دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انه مش سحر يا كذابين. فيقولوا ده مجنون، تقول لهم ما الجنون ده هو ايه؟ الجنون العمل على غير رتابة. يعني عمل ينعمل كده من غير رتابة. فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، ده على خلق. ومعنى الخلق الصفة الراسخة في النفس اللي يجب عنها الفعل بيسر وسهولة. ادي معنى الايه الخلق. فلان يقول لك خلقه الصدق، ان كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق، انما الصدق يحصل عنده كده ايه قضيه وديا. ولذلك يقول لك الصدق يبقى ملكه. الاعمال الجوارحيه فيها حاجه اسمها تسمعها يقول لك العمل ده بقى آلي. آلي يعني ايه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عندش بتفعل. مثلا لا مؤاخذة، انسان لما يتعلم الخياطة اول ما بيروح يتعلم القصة بتاعه بايه، بيديله الابرة والفتلة وحتة قماشة كده ويقعد بقى يلضم في الابرة، يجي يلضم في الابرة كده يقوم الفتلة اتريها تطلع طويلة تمتين، يقوم يأثرها المرة بشوية وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مرة يقوم يلاقي فيها مثلا الزغبارة دي عمالة، يقوم يمسكها وايه ويمسكها، وبعدين برضو ما فيش يقوم يمسكها وبالله بريق وايه ويبرم، وبعدين يجي يحط مش عارف ايه في عملية تكلفية تقعد على ما يلضم الفتلة. كل التجارب الجزئية في كل حركة علمته حاجة، لما يتعلم كل الحاجات مرة واحدة وساعة يمسك البتاع كده وراه عاملها له مش عارف بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الأفعال بيسر وسهولة مش بتعب. إنما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي، أهو يقال إن العمل آلي. العمل كذلك الخلق، إذا صدرت الأعمال بيسر وسهولة على صاحب الخلق يقال إنه إيه؟ بقى خلق ربع ثابت فيه ما يعرفش يجري. إنما قال لك لا نجذب فيه طب عشان خطف لم نزدق فيه قول لا مش خلق بقى. إذن فالخلق معناها إيه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركة فيه بدون فكر. فيقال فلان خلقه الكرم وخلقه الصدق وخلقه الأمانة. طيب انتوا شاهدين بأن محمد ايه شكله؟ خلقه. يبقى مدام خلقه يبقى حاجة رهن لملكة ثابتة في نفسه مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويجيب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تظهر عنه ده تظهر الأفعال كده هو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال إنك لمجنون وإنك لعلى، يبقى إنك على خلق عظيم أي بشهادتهم بدليل أنهم بقوا كانوا كافرين به وما يجدش أمين يعينه عنده الأشياء اللي هو شفت أنا أتناقض. إذن فكل ما يقولوا على حاجة تطلع كده، كل ما يقولوا على حاجة تطلع إيه؟ تطلع كده لدرجة إنهم هم نفسهم أرهم. قالوا إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب إن كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقولك اهدينا له، إنما يدل على إيه؟ على أنهم كارهين الحق من دهوك. فإن كان الحق اللي جايبه ده هو لا بقى الدنيا نموت أحسن. ليه؟ إن كان الحق من ده ربنا يهديكوا له وخلاص بدليل إنهم يقولوا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط أن يكون على يد هذا. يبقى أنتم مش موضوعيين في الحكم، الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة إلا بجوهر الشيء، ملوش دعوة بمن جاء على إيه؟ بمن جاء على يده. إذن القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ إلى أن انتهى الأمر. وإيه الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فهيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان ايه لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني ايه؟ وحي يعني ايه؟ الوحي هو الاعلام بس بخفاء، الاعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجيله تحية او بتاع، تقوم كده باشارة خفية تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبى بايه؟ بخفاء كده.

لأن الخاطر من الممكن النفس يمكن، لكن ساعة ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على انه تعد يا محمد حصة الوحي جاءت، اسمع صلصلة زي صلصلة الايه الجرس، وبعدين شكله يتغير، يسمعون حول رأسه كبوي، اذا فيه تغيير كيماوي في ذات محمد، يبقى ده مش ممكن يلتبس. اذا فالقرآن انما نزل بايه، لم ينزل القرآن بالوحي الاول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من ورائه حجاب، وانما نزل بواسطة ارسال رسول، لان ارسال الرسول حيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على ان دي مسألة ما فيها شيء، ما فيها الشك، شكله يتغير، يقول لك اذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل، اذا كان على دبة فإذ كل العمليات دي دليل على ان فيه وحي. ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الامر، وبعدين فطر الوحي شوية، فاشتاق النبي الوحي. الشوق عادة للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه، يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الايه، ولذلك ورفعنا عنك ايه وزرك الذي انقض ظهرك، الوحي بقى يجي عليك ايه، بقى يجي عليك خفيف. فكل ايات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو ارسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى الى الدقة، او كنا ناخد زمان لما نقول لك ايه اعمل ميزان المسألة شوفها صح ولا مش ولا غلط، يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول اوحي الي كذا ويقعد ايه فيكتب مين الصحابة، طبعا يكتب الكلام على من الممكن انني اقول لك ايه اقعد اتكلم لك ساعتين واقول لك اكتب كلام جالس، انما العذر مش هنا، بعد ما تسجلوا علي وتكتبه اقراه، ان هم يكتبوه بعدين هو يقرا في الصلاة زي مين. طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس، نص ساعة، وبعدين قول سجلنا بقى الكلام، قول لنا بقى انت قلت ايه، انت قلت ايه، لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الاجمالي، ها يقولك ان ذلك من عزم الامور، يعني مش معنى ان ذلك لا من عزم الامور، الناس تيجي تقول لك دي جاء ليه، قول له لا دي جاء علشان تبين لك الدقة في انه هو مش بقول كل كلام كده، ده كل كلام محصول. وحتى في الكتابة برضو القرآن له كتابة، بعض الفاظه له كتابة خاصة عشان يديله قداسة، مش زي اي كتابة ثم انت تيجي تلاقي كتبوا المرة دي كده ودي المرة دي كده والمرة دي. امسك ايات الربا في القرآن، كل كلمة ربا في القرآن مكتوبة بالواو الا اية واحدة مكتوبة بالالف، وما اتيتم من ربا ليربوع في اموال الناس مكتوبة بالالف. لو ان المسألة رتابت كلمات كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك، امسك المعجم المفرط وشوف كل تبارك تجد بعضها محذوفة الالف وبعضها، اقرا بسم الله بسم الله ثم تجد محذوفة الايه الالف، اقرا باسم ربك تجدها فيها ايه الله، يبقى يدل على ان المسألة مش رتاب الكلام ده، المسألة كل كلمة او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وباسلوب خاص، وما بيختلطش جلسة بجلسة، وما دام ما بتختلطش جلسة بجلسة

تقول له ده 8 دقائق ده فيه المرأة المسلسلة بيني وبينها 100 سنة ضوئية، الشعر بيني وبينها 14 سنة ضوئية، فيه كواكب ثانية بيني وبينها مليون سنة ضوئية، وكل دي دون السماء الايه؟ دون السماء الدنيا. يبقى السماء مالها بقى ايه؟ ولما جم في قوله سبحانه وتعالى ان استطعتم يا معشر الايه الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض إيه؟ تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قال لك ده سلطان العلم اللي طلعنا للقمر. طب بس ايه حشر القمر في السماء؟ ده ربنا بيقول اقطار السماء وايه والقمر ضاحيه من ضواحي الارض. ايه دخل الحكايه دي في السماء؟ قال لك بسلطان نبقى نطلع للايه؟ يقول له هو ده غلط، لان لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها يرسل عليكما ثم نار ونحاس فلا تنتصران، مش كده ولا لا؟ يقول المال بالامال الا بسلطان دي. يقول ده دي الايه الوحيده اللي لو لم ترد في القران ربما كنا نقول ان حديث المعراج حديث ليه؟ لان النبي صعد للسماء كده، والقرآن بيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون وسكت. إنما كلمة إلا بسلطان يعني بسلطان منا، نديك جواز مرور تطلع، ما نديكش جواز مرور ما تطلعش. يبقى هي دي الآية اللي بتؤكد صدق مين؟ صدق الرسول. لو لم تأتي هذه لكان يبقى في إشكال، تبقى ملهاش دعوه بقى لانك طلعت القمر، لان القمر ملوش علاقه بحكايه السماء. القمر فين والسماء فين؟ بملايين السنين الضوئيه يعني تعمل رقم رقم ما نقدرش نكتبه. اذا المسائل يجب ان نلحظ ان هناك فارق بين حقيقه وبين ظن وبين جهل وبين تقليد وبين ايه؟ وقلنا وهم، قلنا وهم او شك. فاربط القرآن بالحقيقة العلمية الثابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة، لأنك تذبذب الايه؟ تذبذب القرآن. كل ما نظرية تيجي تقول القرآن بيقول أنت مخلص صحيح ونفسك تستشرف لأن قرآنك يصدق آيات الايه؟ آيات الكون، نقول له لا، لكن الحظ أنك أنت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه إلى الايه؟ إلى الكذب مرات أخرى. إذن فالذين يمنعون من همش حق، والذين يجيزون على الإطلاق من همش إيه حق. نقول له فيه نسب كده، اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل الحقيقة الثابتة، وأما ما عدا ذلك من جهل من تقليد من شك من ظن من وهم فإياك أن تربط القرآن بواحدة من هذه، وإن كان يحتمل أن يكون حقا، وان كان يحتمل ان يكون ايه؟ ان يكون حقا. حينئذ نجعل القران قيم على ما يحدث في الواقع لانه مهيمن. فان قال القران قضيه وقال الناس باي شكل قضيه وهي تناقضه، نقول له لا، القران مهيمن لان كلامك ظن او وهم او شك او تقليد او جهل، وكلام الله يقين. فعدل نفسك كده لحد ما ايه؟ لحد ما تفهم. ولا عيب ان لا تفهم، لانه ليس في امر تكليفي. بالله لما زي ما قلت لكم لما عرفنا ان الارض كوره والارض بتدور ومش عارف ايه، ما الذي زاد من التكليف؟ طيب اللي ما عرفش الحقيقه دي من الاميين او الناس اللي بتقول ايه اللي حصل له؟ يبقى برضه علمه لا ينفع وجهله لا لا يضر. اذا فالامور المسطوره في كونيات الكون كونيات القران دعها الى ان تنظر. النضج الذي يشرفك في أن تربط هذه بهذه ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه الحق. يعني مثلا حينما إحنا كنا نفهم وإحنا صغيرين في الجغرافيا ونقول مثلا أن الأرض كرة صح، كان الأول بنجيب عليها أدلة، دلوقتي مش عايز أدلة لأنها بقت مرئية. لما طلعوا كده وجابوا الصورة خلاص اظن يعني مش عايزه، ليس مع العين مفيش مع العين عين، خلاص كويس قوي كده. وبعدين كنا نسمع ان الارض حواليها الغلاف الجوي، والغلاف الجوي بتاعها بيعمل ايه؟ يدور معها يدور. يبقى الغلاف الجوي بتاع الارض من الارض ولا لا؟ هو من الأرض. كنا نقرأ قديما قول الله سبحانه وتعالى كرسيه في الأرض، فناخذ على أن الأرض ظرف للسير وهو ظرف المظروف ومش عارف إيه، لكن بعد ما عرفنا إن الأرض حتة منها جوهت يبقى أنا ما بمشيش على الأرض، لأن ما يمشيش على الأرض إلا إذا كنت همشي على الجو بقى، إنما أنا ما دام الجو فوق بتاع الأرض وهو منها يبقى أنا ساير فين؟ أبقى أنا ساير فين؟ أبقى أنا ساير فين؟ دي جت لو كنا أجهدنا الأسلوب علشان نفهمه زمان كان يبقى صعب، إنما بعد ما عرفنا يبقى الحقيقة الكونية عملت إيه؟ قربت لنا وخلت الإنسان يقدر يلتقط. فإذا ربنا لما قال قل سيروا في الأرض يبقى كان يقصد إن الأرض دي لها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده مين؟ هو تفصيل عنها، وأنا ساعة ما بمشي بإيه؟ بمشي في الغلاف الجوي بتاعها، يبقى المشي فيها مش إيه؟ مش عليه. يبقى إذا لما تركنا الحقيقة العلمية فانضج، لما كنا مثلا نقرأ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، كان يقول لك ده يمكن في الآخرة، ما هو مش متصور يعني، مش متصور إن الأرض اللي هو عليه، نقول له لا ده الكلام بيجيب آية في الآخرة وآية في الدنيا، ولو كان في الآخرة يقول لك صنع الله الذي أتقن كل شيء، هي الآخرة محل كلام من دي؟ ده لا ماشي، ده صنع الله الذي أتقن شيء يدل على أن القضية التي يتكلم فيها القرآن غريبة على العقل. فقال لك لا ممكن ما تجربهاش على العقل، ده صنع الله. من بعد بقى ما عرفنا ان دي بقى حقيقة نقدر بقى نفر منها، صارت حقيقة كونية وعليها دليل. وانت يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، طب الجمال ثابتة في الارض، وهل تمر الجبال هذا المر الا اذا كانت الارض لازم هي ضروري. وقوله سبحانه عشان يديك يعني بالمعنى وهي تمر مر السحاب، والسحاب ليس مروره ذاتيا وإنما مروره بواسطة الريح، فكأن حركة الجبال مش ذاتية، حركة تبعية بتاعت الأرض، حركة تبعية بتاعت الأرض. وترى الجبال ترى الجبال تحسبها، وهل في الآخرة حين تحصل لها ما يحصل يكون حسبان ولا يقين؟ طب لكم يا معنى تحسبها يعني انت فهمك ملخبط، انما في الحقيقة الكونية الاخروية مش هيبقى حسبان، كل المعلومات هتبقى ايه؟ هتبقى يقينية مش حسبان. اذا مدام حسبان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء، فانت بتحسب الناس تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وما دام السحاب ملوش حركه ذاتيه وحركته بحركه الريح، فكذلك الجبال الموتوده في الارض حركتها مش ايه؟ مش ذاتيه، بل حركتها بوصف ايه؟ تابعه لدوران الايه؟ لدوران الارض. والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصوره دي عايز ناخد منها عبره كمان. الجبال العاليه دي وعمالة تمر هذا المر، ده كان المفروض انها تنفصل، انها تنفصل عن الارض، لا ده بده يقول لك ان في توازن، ما تنظرش الى البروز العالي ده، انظر برضو الى الايه، لا الزرع اللي تحت فيه تناسب في الكتلة، معنى التناسب في الكتلة هو اللي حاسب توازن الكرة، بلك لولا التناسب في الكتلة بمعنى انك لو اخذت قطاعا من محيط اي قطعه في الارض الى مركزك وجبت قطاع ثاني مقابل لازم يكون يساويه وزنا، ان اتغير لو بنت عماره لازم تقع. تعالى الكوره كده وحط عليها حته عينه الزقها في ناحيه كده وخلي الكوره دايره في الكوره تلاقيها ايه اسمها الطرد والابعاد. ليه؟ لان التوازن هيختل. لكن الارض سايله من تحت مصفوره، ساعه متين شويه صخور من جبل عشان تعملهم عماره يبقى خفت من قطاع الصخور مش كده ولا لا، وبقت زادت في قطاع العماره، تقوم الزياده دي المنصهر تحت الارض روح عامل توازن على طول، وبقى تمام بس توازن. ولذلك تبني عمارة مهما تبني والأرض تمشي ليه؟ لأن العمارة ما بقتش عمارة عالية دي ولها كتلة ولها وزن إلا وقد نقصت من مكان آخر. هذا المكان الذي نقصت منه حينما ضغطت العمارة على السائل تحت، راح شوية من السائل موازي للميزان، راح رايح للإيه؟ للحتة اللي ضغطت منها، فظلت الكتل متساوية من قطاع محيط الى مركز الارض تأدي بعضها، تقوم تدور مهما تدور. ولذلك الجبل ما بتقعش والعمارات ما بتقعش. لو كانت جامده بقى تحت وكانت اتنطرت كلها. اذا الله سبحانه وتعالى بيلفتنا الى ايات الايه الكل، بس احنا ما بنتعسفش عشان نطلع الايات قبل ان تنضج، ما بنتعسفش ونبهض الايات قبل ان يتم حملها في الكون. ده حمل كل سر في الكون له ايه؟ له مدة حمل وله ميلاد. ما تجهدش الاشياء علشان تطلعها ابدا، سيبها لحد. ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الاشياء لحد هي ما تقب كده وتخليها. ولذلك ابن عمر قال ده هيحصل، قال له يحصل قدام، بيستعد له يمكن يحصل، قال له دعوه فإنه ساعة يحصل يؤذن الله لعقول أن تجده. ما تقعدش تتعب نفسك في أشياء ما لها أول ولا إيه آخر، في علم لا ينفع وجهل لا إيه وجهل لا إيه لا يضر. إذن فالقرآن لا بد أن يستقبل هذا الاستقبال. كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حمل منهج البشرية ليحمي حركة الإنسان الاختيارية، وما دام يحمي الحركة الاختيارية ليستديم الجمال في الكون، ليظل يكون موزون فيما لك فيه خيار زي كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه. احنا كنا قلنا زمان ان الكون فيما ليس لي فيه عمل مضبوط تمام، انما فساده جاي منين؟ كل حاجة انا دخلت فيه هي اللي فسدت، لانني دخلت فيها بدون منهج الله. ولو دخلت في الأمور الاختيارية بمنهج الله لاستقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه. أنا ضربت مثلا، أنت لما تروح مثلا غابة أو روضة لم يدخلها إنسان، ثم تلتفت تلاقي الجمال، وبعدين روضة ثانية الناس إيه عرفوه بقى وروحها في الاجازات ومش عارف ايه، تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر الموز وقشر البرتقال والعظم وسب السمك ومش عارف، وعرفوا الدنيا لانهم دخلوها بغير منهج الاحتياط. لو سابوها كده زي ما انت تروح تلاقيها الجمال ما فيش احسن من كده. وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمى بالله، يعني شغلانة كده. إذا منهج الله جاء ليعصم الحياة من حركة الإنسان الاختياري، ليظل جمال الكون موجودا. وإذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود، ومدام رضي الموجود عن الوجود استقامت أنفاسه وحركته، لأن ما يجيش رفض في القلب إلا عدم رضا. فما دام انت ترضى عن الوجود يبقى جميل قدامك كده، لا تفكر الا في الجميل ولا تصنع الا في الجميل، خلاص يبقى الكون كله جميل. اذا منهج الله بالقران انما جاء ليهدي التي هي اقرب. ولذلك قال انا انزلت القران لانه جاءت فتره الرسالات فيها انطمرت ودقت فيها كتب. ولذلك شوف الشفاء والرحمه، وننزل من القران ما هو شفاء. ايش معنى اقدم الشفاء على الرحمه؟ طب ما تكون الرحمه الاول عشان ما يجيش مرض وبتاع. الرحمه ان لا يوجد داء، انما الشفاء ان يكون الداء موجودا وبعدين يجي له العافيه. فاللي حدث لما جاءت الرساله المحمديه كانت الداءات موجوده ولا لا؟ فجاء ليشفي من الداءات اولا. فاذا شفى من الداءات اولا واستقر منهجه في الارض وحكم حركه الحياه، تبقى تيجي الايه؟ تبقى تيجي الايه؟ الرحمه. ليه؟ لان الاصل في الاشياء انك انت تمنع الشر اللي طرق عليها اولا. درء المفسده مقدم على جلب الايه؟ على جلب المنفعه.

ليطمئنك على أنك إذا ما خضعت لحكم لله فاعلم أنك غير خاضع لمساويك. إذا لا ذلة ما دام أنت خاضع لأعلى منك وهو خاضع للي أنت خاضع له، يبقى ما فيش إيه؟ فيش أبدا ذلة ولا في خضع أبدا. ولذلك الفوقية دي هي التي جعلت الله يختار الأمة الأمية ليجعل فيها آخر صلة في السماء بالأرض، ويختار من الأمة الأمية برضو رسول أمي. معنى أمي يعني إيه؟ أمي يعني زي ما ولدته، يعني لم يأخذ ثقافة من مساوي، لا استحقق على الشرق ولا على الغرب ولا أرى الإسلام ولا أرى العلام، الحصيلة الثقافية بتاعته دي مش عند حد، هو أمي. يبقى كل اللي يجيبه معجز ومعجز، يبقى ده لأنه من فوق. إذن فالأميات شرف فيه، وإن كانت مهانة لأمثالنا، إنما هي شرف فيه. بلك لو أن الأمة التي نزل فيها القرآن كانت أمة متحضرة كفارس أو الروم، لقيل استقراءات حضارية وحبات عقلية وإصلاحات قام بها الناس ليقودوا حركة الحياة، لأنهم لا أمة أمية ولا تعرف حاجة من بخالص. يبقى إذن الأمية فيها جاية علشان تؤكد إيه؟ تؤكد صلتها بالسماء وأنه ليس للأرض فيها أي دخل. فما دام ليس للأرض فيها أي دخل، واللي قال القرآن برضو أمي ما عندوش أي دخل، يبقى إذن الكلام كله جاي منه. يبقى إن حرمه بالأمية من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التي تعلم البشر. يبقى إذن اطمأننا على إن مفيش حد حيجي، لأن إذا جاء بشر بقضية ربما يأتي بشر فيتفوق بقضية أخرى، وهكذا شأن الالتقاءات الوسطية للعالم. واحد بيقترح حاجة وبعدين الثاني يتزيد، فمن الجائز أنها إذا كانت من بشر يجي واحد كان يقول له لا أصلها مش من بشر، أصلها مش من بشر، ده أمي وهم يعلمون أميته. والأمة أمية، إياك أن تقول بعد ذلك إن الأمة الأمية دي انتفضت انتفاضة هنا في العالم وبعد ذلك نصرت أسلاحتها وجعلت للعالم كل مفقود لها، يقول له لا ده أصلها مش من عندها، كله جاي منين؟ إذا ما دام الشيطان قد قال لأغوين ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا آتينهم من كذا ومن كذا ومن كذا، يبقى الشيطان مصر على أن يغوي. ليه؟ قال لك ولماذا يكون هو العاصي الوحيد؟ ليه يكون هو العاصي الوحيد؟ ما دام عصي وحصلت له حكاية، أما قال لك وليه ما كله ما يبقاش إيه؟ عاصي. ربنا سبحانه وتعالى لم يترك له هذه المسألة. وفي فرق بين معصية ومعصية. احنا قلنا في بعض الحلقات ان ادم عصي والشيطان عصي، ايه الفرق بين معصية هذا ومعصية ذاك؟ ما هو الاثنين عصي. قال لا، فيه فرق بين معصية في القمة ترد الامر على الامر، يقول له لا ما كانش لك حق تأمر ناس انا ما تجدش لك، وفيه ثاني معصية الامر صح والتكليف حق ولكني ضعيف النفس لم استطع ان احمل نفسي على المنهج. يوم يقول ربنا انت عصيت في دون القمه، تقوم تتلقى كلمات تتوب الي فاستغفرك. ابليس عمل الناحيه الثانيه. اذا فابليس مصمم على الاهواء، واذا امتنع عليه خلق في معصيه ينقله الى معصيه اخرى، يذهب اليه من الباب الذي يريح. إذا وجد إنسان متشدد في ناحية من لبسته إنه ما يعافرش وياه، يسيبه بس يروح لحتة ثانية. ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس، عشان ما نظلمش الشيطان في كل حاجة. فإذا نفسك حدثتك بمعصية ووقفت عند المعصية ولا تتلحلح عنها فاعلم أنها من النفس، لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط. يمكن واحد ما تقدرش تمشيه بمال الدنيا، لكن واحدة بنظرة واحدة، فلما ييجي الإنسان يلاقي نفسه واقف عند معصية مخصوصة يلحلح نفسه برضه تقول له هي دي، يبقى دي من النفس، لأن النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة. لكن إبليس ليس كذلك. إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية، فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يترك له إيه؟ بابا آخر من أبواب المعصية. وما دام الشيطان رجيم مبعض، كلمة رجيم دي تحذير من الله، إياكم أن تتصوروا الشيطان عاصيا ربما أقبل توبته فتنخدعوا بما يزين لك أبدا، خلاص فصل فيه. وهو أقسم إن هو لازم يغوكوا أجمعين، وقال على الطريقة بعد ما يفضح نفسه بدين الطريقة كان المفروض في اللفت اللي جيه قال لي ده انا هعمل فيك كذا واجيلك عن طريق كذا وحطلك كذا، كان المفروض في الانسان البشري يعمل ايه؟ شفت بقى كان يحتار، انما مع التنبيهات دي ومع ذلك برضو قلني على الابواب. قالوا كان ذلك من علم الشيطان في القسم اولا وفي تحديد الطريقة ثانية، فمن غفلة الشيطان انه دلنا على طرقه ناحية المؤمن، وذلك من رحمة الله بالايه بالمؤمن. فاذا كان الشيطان بهذه المسافة ويجري من ابن ادم مجرى الدم، تؤمنت اذا ما قرأت القرآن الاول تبعد هذا العنصر عن نفسك. ليه هبعده عن نفسي؟ لأن الشيطان مهمته أن يخلخل فيك منهج الله، وإذا ما استمعت إلى منهج الله عايز يبعدك عن هذا. فإذا أردت بقى أصلح القابل علشان تمكن للفاعل أن يظهر فعله، إيه يعني؟ قالك لأن كل فعل ما يكفيش أن تفعل، لازم الذي تفعل معه يكون قابل للفعل. فإذا هناك شيء اسمه الفاعل والقابل، الفاعل والقابل. القرآن هو القرآن، وبعد ذلك يطلع وناس تعيش ما يطلعوا لك إيه، ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أسلوا إيه ماذا قال آنف، إيه يعني اللي قال الله القرآن ما قلت فيه لأن هو فاعل، القرآن فاعل صحيح، إنما القرآن القابل غير موجود. خلاص أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى. والقرآن واحد، إذا ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل. وعلشان نوضح المسألة دي نقول في الأمور المادية الفاعل يكون واحدا ولكن القابل يغير الحكم، القابل يغير الحكم. وما دام الفاعل واحد والقابل مختلف يبقى ما يكفيش ان تقول ده قرآن، لازم تصفي أداة الاستقبال للقرآن. فهل انا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى انا ابعثت الشيطان؟ ايوه، اوردت على نفسك قصته مع الله وقصته مع ادم، فكل خاطر يبعدك عن المنهج حتم فيه. يبقى إذا صفيت آلة الاستقبال للقرآن ليكون فعل القرآن كما يريد الإيه؟ كما يريد الحق سبحانه وتعالى. طيب فتستعيذ بالله من الشيطان، فيه مستعاذ به وهو الله، كده من مين؟ من الشيطان. نشوف كده الشيطان مش خلق الله؟ هو خلق الله وأنت خلق الله. من الممكن لخلق الله ان ينفرد بخلق الله ويبقى الاول قوته ما داموا الاثنين بعيدين عن الخالق له، انما اي واحد منهم يلتحم بخالقه يبقى الثاني ما يقدرش عليه، يبقى يقدر على متى يقدر عليه اذا انفرد به دون خالقه. ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، ولد صغير مع ابوه وابوه شاب وسوى كده، وبعدين الولد الصغير شرد شويه من ابوه شويه صبيان مسكوه يضربوه، قام راح جري على مين وحاطط صف ايده كده، يقوم العيال الثانيين يعملوا ايه؟ يخافوا يمشوا. ليه؟ لان كانت الاول قوه الصبي مع قوه الصبي، لكن دلوقتي مش قوه الصبي بقى، ده قوه من استعاذ به الصبي. اذا تركت نفسك للشيطان ينفرد بيك، فعلشان تنتج منه تعمل ايه؟

قال لك لان لو الطاعة كده مسألة رتيبة كده بدون مقاوم ما يبنش حرارة الايمان ولا حرارة الاقبال على التكليف. انما لما يوجد شيء يغري ويريح ومع ذلك انت صامد يبقى هو ده. يبقى اذا دي فكرة وجود الشيطان. ولا واحد يقول لك طب الشيطان ده بس ربنا بعته لنا ايه؟ الله امال ازاي؟ ما تجيش ابدا الحركة الاختيارية والحركة العبادية والحركة التكليفية ما فيش فاتر ابدا. لازم فيها نشوف انت زي ما بنحاول اننا نيجي مثلا لموظف ونغريه بريش مثلا. لو ما كناش نغريه بريش يمكن يمشي على الطريق او خلاص يتيجي مثلا. انما في اغراءات بالريش وبعد ذلك يصمد بذمته وبيقينه وبايمانه وبنزاهته يبقى الايه هذا الكلام. وهو الله يريدنا كذلك. والا فاذا كان الله يريدنا دون معارض كان حسنا سهلا ما كانش حد غير بياخدنا منه ابدا. انما اراد الله ان يثبت ان من خلقه من يذهب اليه اختيارا وهو قادر ان لا يذهب. ليه؟ لان دي تعطي صفة المحبوبية للمحبوب. صفة المحبوبية اذا جعلهم كلهم مؤمنين تبقى دي صفة القهرية. قهرهم على ان يكونوا مؤمنين يبقى فثبت له صفة القهر والقدرة. انما ما ثبتتش له المحبوبية. هو عايز المحبوبية دي اللي تخليك انت قادر ان لا تطيع ومع ذلك تطيع. ضربنا مثل ولله المثل الاعلى. قلنا ان عندك اثنين عبيد خدم واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ده انت عامل له خدمة لجان سعيد تروح جايبه شكمه جايبه. اله قدرة على ان يتأبى عليه؟ لا قدرة له. يبقى جايب ايه؟ بالقهر. والتاني مفلوس يا سعد وجايلك كده بدون حبل وبدون. يبقى انهو اللي تثبت له صفة المحبوبية. يبقى الله ترك امورا تقهرك على عبودية له وهي الامور التي لا اختيار لك فيها. وترك امورا تثبت له المحبوبية بالتكليف. محبوبية بالتكليف دي مرة ترتقي. لان قد تكون المحبوبية علشان العطاء اللي بيديها لك ربنا. كلنا عايزين كده برضو عطاء وعايزين الجنة وعايزين نتنعم وعايزين مش عارف ايه. يقولك برضو اللي يجيلي على دي حدها لك مش خضين له. انما اللي يجيلي على حتة ثانية برضو ادها. اللي يجيلي على حتة ثانية ادها له برضو. ولذلك لبعض اهلي اللطائف في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد والجنة أحد. وهو قال ومن كان يرجو جنة ربه لا ده لقاء ربه الأنس واللقاء. يبقى الذات. يبقى أنت كنت بتعمل للذات مش بتعمل للعطاءات وآثار الذات. لا اللي بيعمل الجنة هياخد واللي بيعمل لما هو فوق الجنة يبقى هياخد. ولذلك في الحديث القدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن عبد. يعني لازم كنت أخلق جنة. وده اللي بقى العدوية قالت كده قالت ربعة كلهم يعبدون إيه من خوف نار إلى آخره. ولذلك هي قالت اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منك وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. انا بعبدك لانك تستحق ان تعبد. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى لما يجي عشان نقرا القران يمتص نفسك ليه؟ لان الخلق حين تقيس افراد الانس ببعضهم وتقيس جنس الانس بجنس الجن تجد فوارق في العطاءات. البشر منا كائنات افراد مستويين لاننا انسان وانسان. انما كل واحد منا عنده فرص مش عند الثاني. كذلك الجنس من الجن عنده فرص مش عند الثاني. ازاي؟ اما قال لك لان لما تيجي تشوف مثلا ان ربنا خلق الانسان من طين وخلق الجن من نار العناصر اللي تكون منها لها. هل انت وانت مخلوق من طين يعني من الماده اياها دي اذا ما جاءت مثلا تفاحة وراء الجدار هيتعدى طعمها لك؟ لا. طب اذا جاءت جمرة من نار وراء جدار انت جالس اليه

ما كانش تنفرد الشخصيه الامره وتيجي الشخصيه الثانيه الممتنع. انما ده بقول له اقرا وقول ما انا بقارئ. ده شخصيتين، شخصيتين متميزتين، وكل شخصيه منسجمه مع صفاتها. فالشخصيه التي تقول اقرا هي المقدره على القراءه، والشخصيه التي تقول ما انا بقارئ شخصيه تعرف الاسباب وقدر الاسباب وتعرف مواقعها من الاميه. إذن فهنا شخصيتين متميزتين، مش شخصية واحدة تطرأ لها هواجس. إذن فقرئ القرآن أولا باسم إيه؟ اقرأ. فحينما يقول ما أنا بقارئ منطقي، فالحق يقول له أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك بتكتب أو لا، ده أنت ستقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك، باسم ربك. وتلك ليست بدعة، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني بيخلق من عدم. فكذلك هيخليك تقرأ وإن لم تتعلم القراءة، مش عجيبة عليه الحكاية. اقرأ باسم ربك لا باسم أنك تعلم، الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وليه انت عايز تقرأ مما تعلمته من البشر؟ ولماذا لا تقرأ مما تتعلمه من خالق البشر؟ ليه؟ معنى يعني الأسباب عندكم؟ يبقى إذن ولذلك شوف اقرأ وربك الأكرم. ليه؟ لأنني حين أتعلم القراءة والكتابة من واحد مثلي يبقى ده دليل من كرم الله لأنه نقلها إلي. إنما حين أتعلم من غير ذلك يبقى ده أكرم بقى. يبقى فيه كريم وفيه أكرم. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد فلا تقرأ باسم أنك تعلمت ولا باسم حافظ، إنما أنت تقرأ باسم ربك. وما دام باسم ربك إذا أرادك أن يقول له كن فيكون، يبقى ما تقوليش تعلمت أو ما تعلمت. فكما أن القرآن بدأ باسم ربك فكذلك نحن ايضا نتلوه باسم الله. بسم الله، كلمه بسم الله دي لازم ناخد معناها من زاويتين. الزاويه الاولى فيما نلحظه في لغه البشر. اذا كلمك انسان في امر من الامور ويريد اقناعك به وتنفيذك له، تقول له يا اخي انت بتتكلم باسم مين؟ يقول لك انا بتكلم يا سيدي باسم مامور الضرائب، باسم كل النيابه الله. اذا جاء بالصفة التي تقهرك على انفسك. لما يجي يقولك باسم الشعب نحكم كده ولا لا؟ لا باسم الدستور. يعني ما المبرر اللي انت قالك باسم كذا؟ ما المبرر على اقبالك على اي عمل تعمله؟ انت ذهبت لتحرس الارض عشان تديك درب، انت لا خلقت الارض ولا تعرف عدد العناصر اللي فيها ولا البذرة خرقتها ولا المية نزلتها من السماء. كل ما في الأمر أنك حرست كده، أعملت بفكرك المخلوق لله، في المادة المخلوقة لله، بالطاقة المخلوقة لله، أنت عملت إيه؟ تبقى أنت حين تقبل على الزراعة بسم الله. يعني أنا لا أقبل على أن أزرع باسمي لأنني لا عملت دي ولا عملت دي ولا قدرة لي، ولا قدرة لي لأرغم الأرض على أن تنبت. واذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا السقاط، انت مالكش قدره على شيء من هذا. فاذا اقبلت على اي عمل من الاعمال فما هي قدرتك التي ترغم العمل على ان ينفعل؟ مالكش حاجه ابدا. امال هي ايه؟ تقول بسم الله انا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي. يبقى هذا حين تقبل على اي عمل تقول بسم الله انا اقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وامرك الا تخرج عن طاعتي، امرك الا تخرج عن طاعتي لانك مسخر لي. اما لو ان قدرتي وقدرتك ولا قدرة لي عليك ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي، انا الشمس دخلت في استطاعتني عشان لا اطلعي، الله الامر دخل في استطاعتني، الهوى دخل في استطاعتنا عشان نقول له ايه، الغمام دخل في استطاعتنا، انما بسم الله يعني حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء.

ويعرض لنا المسائل كده في خرط ناموسه علشان نعرف ان سنة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الايه؟ لها مدلول في الكون. فيجي مثلا خرق الناموس، مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا كسر الذرية بنتجوز راجل وامرأة كده ولا يقول لك طيب سنة شوف بقى ربنا هو عارفها العرض كده، يقول لك اوعى تحكم على الحكاية بالعرض. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. يبقوا الاثنين موجودين ذكر وأنثى وما فيش، يبقى إذن الناموس مش هو اللي بيصرف، إرادة خالق الناموس. لو أن الناموس هو بقى اللي بيصرف كان يبقى الناموس هو المتصرف هو الحاكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل في أن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي انت عقلك يتأباه يوم عامل لك ايه؟ انه عنده؟ لا عنده، لا عندك انت، انما عندي لا عنده. يجي مثلا حق سبحانه وتعالى، يجي سيدنا زكريا كفل مين؟ كفل ستنا مريم. خلاص مدام كفلها هو اللي بيجيب لها تموين، فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها، ودي شرحناها مرة في حلقة كده. وبعدين لها أنى لك هذا، وقلنا إن فساد المجتمع ناشئ من إهمال إن أنى لك هذا، يعني فساد البيوت كلها ناشئ من إن الأم شافت ابنها معاه ألم أبوه ما جابوش ولا قالتلوش ده منين، شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه ايه اللي بيقرفه، شافته لابس شراب، شافته معاه مش عارف ايه، شافته حاجات ما جابهاش ابوه. لو قالت له ان لك هذا كانت الامور بانت واتضحت. والبنت من دول تلتفت في الايه تقول ده زميلتي ادتني الاشاره دي، ده زميلتي جابت لي مش عارف ايه، ده قلم الركبه ده مش عارف ايه. لو ان لك هذا سيطرت كانت البيوت كلها ايه؟ انضبطت. لو الزوجه شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهارده ثلاجه والنهارده وعايفه ان مرتبه مثلا في الدرجه كذا ومرتبه ما يجيبش الكلام، لو مسكته قالت له الفلوس دي جايه منين؟ انت جايب دي منين؟ قول لي جاي من الان. يبقى تعطيل ان لك هذا هو اللي عامل فساد في ايه؟ في المجتمع كله. ان لك هذا الشاهد. قامت هي قالت له ايه؟ هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء، شيء ثاني. هل هو كلمة كلام ده شيء كده؟ أم ألفاظ ما نشوف بقى مدام الحكاية، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، والله أديني بقى امرأتي عاقر وأنا بلغت من الكبر عتي ولا يمكنش نخلف. أما نقول لربنا بقى مدام بيرزق من غير حساب الدنيا ولد. فذلك ربنا يقول هنالك دعا زكريا ربه، ساعة ما قالت له كده عمل إيه؟ هنالك دعا زكريا ربه، هنالك. أم ربنا قال له طيب حجيب لك ولد وحتمنيه يحيى. الله الله ايش هو ده؟ وحتمنيه يحيى. تبقى تأكد الكلام ده ولا لا؟ طب وش معنى بقى الحكاية دي جت على ايد مريم؟ قال لك لأن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض لها امرأة في العالم، فأراد الله أن يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل أبكارها، ويعلمها ان هي اللي تقول ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى ربنا مش محكوم بنواميس، عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، ماليش قانون، هي اللي قالت. وكافلها زكريا جرب الحكايه دي وقال له طب اديني ولد بقى، فاداله ولد. ومع ذلك لما قال له خلاص انا اديت لك هديك ولد، اكيد يعني بيذكر ربنا مش يصدق الحكاية ده، علشان ربنا بيعرض ضيف علشان يبين لك قوة إيمان الناس بالنواميس. قال له يا رب انت قلت حديك ولد، ده أنا امرأتي عاقر وأنا بلغت من الكبر عتي. قال له كذلك قال ربك هو علي هين. بعد ما يقول له يبشره برضه لسه. ومريم قعد قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وشافت يحيى جه وشافت مش عارف إيه، كل ده إيناس بمين؟ لمريم، علشان حتى تتعرض لمسألة ما تتعرضش لها قبل كده. وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بان هيجي لها غلام، وان يكون ولم يمتثل بشر برضه رجل، كذلك قال ربك هو ايه؟ هي بتاع زمان ولا لا؟ يبقى كأن الحالة اللي دي حصلت عشان ايه؟ إناث. ولذلك لما تمثل لها بشر سوي بلك لو ما كانش تمثل لها بشر سوي ولا انا جبت لها بلك غلاما زكيه انت سالت يمكن كانت قالت ده وانا نايم يمكن حد جه ريحي ولا حاجه انما ربنا بيعمل لها ايه الصوره بكل ما وبعدين ولدت الولد وجات من الحكايه العجيبه دي يبقى اذا دي ربنا بيخلق الناموس ولا لا هو خالق انما خلق الناموس ولذلك يجب ان تفصله الى ان الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم يا مريم ان الله اصطفاك ما قالش ما اصطفاش الا انت هي دخلت الاصطفاء ما يمنعش ان غيرها يبقى مصطفى ايضا كده ولا لا لو قال انا ما اصطفيتش الا انت كان يبقى كلام وما جابش على لكن دي ان الله اصطفاك وطهرك وبعدين قال واصطفاك انما في الثاني قال على نساء العالمين يبقى الاصطفاء الاول اصطفاء قيمي الاصطفاء الثاني اي انك تتلدين بلا ايه ذكر ودي شاذة في نساء العالمين الاصطفاء على نساء العالمين لان قوانينهم ان يلدن برجل ان يلدن انما انت هتصطفي على نساء العالمين يبقى لك قانون لوحدك قانون ولذلك جاء التشخص في القصة لان انت لما تلاقي قصة ما فيهاش تشخص قل ان الله يريد ان لا تتشخص يعني ايه يريد ان لا تتشخص يعني يريد ان تظل بلا تشخصات علشان من الممكن ان تحدث يعني لما جم في اهل الكهف مثلا قال انهم في كهف امنوا بربهم ما قالش هم كان مش كده ولذلك عاب على الناس اللي هيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا وقال للنبي لا تستفتش منهم ايه لان اصل عددهم ملوش قيمه في مغزى القصه واسمهم ايه ملوش قيمه في مغزى القصه وفي اي بلد ملوش قيمه في مغزى القصه وفي اي عصر ملوش قيمه في مغزى القصه ليه لان التشخص لو وجد بالاسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكرر في الدنيا إنما لما يتركها بلا تشخص لا في الأسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا الإيه العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية يبقى معناها إيه يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في اي زمان في اي مكان ولو شخصها بواحده لم تنعت الفائده وقيل هذا لا يصلح الا في الزمن اللي حدث فيه هذا لا يصلح الا في المكان اللي حدث فيه هذا لا يصلح الا بهذه الايه الاسماء او بالاعداد اذن فالابهام مربب لفائده القصه يعني مزود فائده القصه لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناها انها لا تتكرر ما تتكررش دي ولذلك لما حد يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ما قالش مين هي قال لك هي امرأة نبي ومع ذلك استقلت في عقيدتها وما استطاع نبي ان يهديها وبرضه في امرأة فرعون ما قالش مين هي قال لك بس فرعون اللي ادعى الالهية وما قدرش يخلي امرأته تؤمن بيه اذا المرأة لها عقيدة مستقلة لكن لما جه عند مريم قال ومريم ابنة عمران شخصها وقال اسم ابوها تمام لانها لا تتكرر القصة الا بس يبقى التشخص ينفي التكرر فلما يجي لك تشخص يجي يقول لك مثلا اللي هو ده الرجل عن ذي القرنين هو مين قل له انت عايز تفسد على القرآن مراده لان لو كان القرآن يقول هو مين يقول التشخص ده يمنع التكرر انما هو ربنا بده رجل ممكن في الارض اتاه الله ملكا واتاه الله تمكينا حين يبدا قرانه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتدئ اقرا ولما تيجي في اي عمل النبي قال مش بس قراءه القران اي عمل لا يبدا بسم الله فهو ابتر ابتر ليه معنى الابتر مقطوع يعني منه حته وحته ضايعه لان حين لا تبداه بسم الله يمكن يصدفك الغرور والطغيان بانك انت اللي مسخر المسائل دي وانفعلت ليك او ساعة ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله يبقى ما عليكش لغز وجاء في الاخرة يبقى ان خدت عطاءه في الدنيا فقد بطل منك عطاء الاخرة

لنا نقرأ القرآن، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طلب منا في القرآن وفي غيره، في كل عمل ندخله عليه ندخله عليه باسم مين؟ بسم الله، لأنه هو الذي سخر لي الأشياء، ولولا تسخيره لي الأشياء ما استطعت أن أسخرها لنفسي. ولأن الله يريد أن لا يكون عملك هدرا، عمل المؤمن، فيكون كل عمل لك تعمله وفي بالك الله. ما دام كل عمل تعمله في بالك الله، يعني إن أتيت امرأتك شهوة وأنت تنوي إعفافها أو تنوي الذرية الصالحة، يبقى لك ثواب ولا مش لك ثواب؟ ولذلك قالوا للنبي، قالوا أيأتي الرجل منا أهله ويبقى له ثواب، يعني ياخد متعته وشهوته يبقى له ثواب كمان؟ وقال في بضع احدكم ايه صدقه، قالوا له بقى الراجل يؤتي اهله شهوه كده وبتاعه ياخد، قال ارايت لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبه ولا لا؟ طب لما يضعه في حلال ما يبقاش له عقوبه ازاي؟ يبقى دين كل عمل من الاعمال ذات البال. ولذلك كل عمل ذي بال لا يبدا باسم الله. ايه معنى ذي بال؟ جبال يعني العمل الذي تقبل عليه الفكر، ما هو البال الفكر، تقبل عليه الفكر يبقى لازم ايه تبدأه، انما الاعمال اللي تيجي كده من غير فكر يعني تهجم عليك بعض الخواطر، يوم لم يكلفك الله عنة بان تقول فيها بسم الله فيا مغفورة لك. ليه؟ لانك لم تشغل فكرك بالعمل قبل، لان الانسان منا في كل شيء له ثلاث نسب. النسبة الأولى نسبة ذهنية، يعني أنا عطش، النسبة الذهنية اللي جت عندي إنني أريد كوب ماء، تبقى وجدت النسبة إيه؟ الذهنية. أقوم أتكلم وأقول أعطني كوب ماء، دي نسبة إيه؟ كلامية. لما يجيني كوب الماء يبقى دي اسمها نسبة إيه؟ خارجية. يبقى كم نسبة عند الإنسان؟ ثلاث نسب، نسبة ذهنية، نسبة ايه؟ كلامية، نسبة خارجية. النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ملهاش علاقة بالنسبتين؟ ان كان امر يبقى نشأت عن النسبتين. طب وان قلت زيد مجتهد، زيد مجتهد قبل ما اقول ايه جت في بالي ولا لا؟ وبعدين قلت ايه والت دي ليه؟ سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت او لم اقل؟ يبقى النسبة الكلامية والذهنية ما هي السبب في النسبة الخارجية في الخبر، انما هي سبب في الانشاء، سبب. فكل امر يحدث منك بنسبة خارجية او نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنية يبقى امر غير ذي بال، غير جبال. يبقى إذن كل أمر جبال يعني يمر بنسبة ذهنية أولا، ما دام يمر بنسبة ذهنية أولا يبقى ده جبال. لما يجد البال ده يقوم ربنا بيقول لك رب الفائدة منه، خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته أجرا. فإذا ما أخذت، فإذا ما قلت بسم الله وأقبلت، المسافر لما هيقبل على الأرض ويحرسها هتديله ولا ما تديلوش؟ هو ماشي بسم الله انما ما خدش الايه، ما خدش الاجر، لكن المؤمن خد الايه. ولذلك قال فهو ابصر يعني ناقص. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمنا الرسول ان ندخل على اي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا ابصرا. أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.